المحاداة، هذا التكبير سنة، التكبير سنة، والإشارة إلى الحجر سنة. فإذا حالا على حسب ما يعتقد من المحاداة فإنه يكبر، وإذا استطاع يستلمه يستلمه.